الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا في كتاب اللباس في حديث حذيفة، أليس كذلك؟ طيب، قرئ وعلقنا عليه. أي نعم، حديث البراء ابن عازب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم الذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي أو القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قول الراوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد يخرج من الوجوب إلى الندب، وهذه المذكورات بعضها من الأمور المستحبة وبعضها من الأمور الواجبة، كتشميت العاطف، استحباب عيادة المريض، واتباع الجنائز، كل هذا من الأمر المستحب وليس من الأمر الواجب. وهذا فيه دليل على أن الأمر يشمل الواجب والمندوب، وأن المندوب مأمور به، وهو أظهر قولي أهل الأصول في دخول المندوب في المأمور. طيب، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال، لأن التنوين عوض عن مضاف إليه، تقديره بسبع خصال، والتنوين لا يجامع الإضافة دائما كما تقرر في علم العربية. قال ابن مالك: نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف واحذف كطور سينا ولا تقل طور سينا فتجمع بين التنوين والإضافة. ونهانا عن سبع وكذلك نهانا عن سبع خصال. أما الذي أمرنا به من السبع خصال أمرنا بعيادة المريض وعيادة المريض فيها مصالح عظيمة، فيها قيام بحق المسلم، وفيها الترويح عنه وإدخال السرور عليه، وفيها تخفيف المصاب عليه أي على المريض. ولذلك يستحب للزائر أن لا يقول للمزور أي المريض إلا خيرا، يقول له وجهك اليوم أحسن من أمس، واليوم حالك أحسن من أمس، واليوم ما شاء الله كأنك ما شاء الله تعافيت من المرض. وقد لا يكون كذلك، لكن من باب التخفيف عليه فهذا أدب الزائر أو أدب الزائر للمريض أنه لا يقول عنده إلا خيرا، ويخبره أن المرض كفارة لذنوبه، ويقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من نصب ولا وصب إلا كان له به كفار حتى الشوكة يشاكوا، فأبشر فإن هذا المرض كفار للذنوب ورفع الدرجات وتكفير للسيئات وما أشبه ذلك من الكلام الطيب. نعم. واتباع الجنائز، يعني أمرنا باتباع الجنائز لما في ذلك من الأجر للتابع ومواساة أهل الميت والدعاء للمتبوع. نعم. وكذلك يسلم على أهل المقابر ويحصل له من العظة والاعتبار ما أرشد إليه رسول الله بقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ومن لم يعظه الموت فلا واعظ له. وتشميت العاطس، تشميت العاطس هو قولك لمن عطس بين يديك يرحمك الله، فإذا قال إذا عطس بين يديك شخص فقلت له يرحمك الله فهذا هو تشميت العاطس. واضح؟ نعم. نعم. قال طيب إذا كل من عطس تقول له يرحمك الله، أو إذا حمد الله؟ إذا حمد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقل له يرحمك الله، إذا قال الحمد لله. أما إذا قال إذا ما قال الحمد لله فإنه يكره أن تشمته إذا حمد الله. وكثير من الناس الآن قد لا يحمد الله ويلوم الناس على أنهم لم يشمتوه، يقول لك ليه ما قلت لي يرحمك الله، وطيب أنت قلت الحمد لله. وهذه تشبه مسألة أخرى، ما هي؟ رجل دخل فلم يلقي السلام، ما قال السلام عليكم، ها؟ فأنت لا يلزمك أن تقول وعليكم السلام، لأن رد ليش؟ بسلام الشخص على الناس. قال: وإبرار القسم أو المقسم، كلاهما بمعنى واحد. إبرار القسم يعني من أقسم على أن يفعل كذا، أو أقسم عليك أن تفعل كذا، أو أقسم عليك أن لا تفعل كذا. كم صورة هذه؟ ثلاثة. قال: والله لأجلسن هذا في هذا المكان، تعينه على أن يجلس في الموضع الذي حلف أن يجلس فيه. هذا من إبرار إيش؟ القسم، أو من إبرار المقسم يعني الحالف. ويدخل في ذلك ما لو قال: والله لتفعلن كذا، فحلف عليك، فقال: والله لتبيتن عندي. فمن إبرار المقسم أو القسم أن تعينه على على ما حلف عليه، لأنه يكون حينئذ بارا بقسم. إبرار المقسم يعني إعانة الحالف على أن يبر بقسم. وكيف يبر بقسمه إذا لم تبت عنده؟ قال: والله لتبيتن عندي الليلة. فتقول: خلاص خلاص، هنا أبررت قسمه ولا لا؟ نعم. وإذا خالفته وبت في بيتك، ها، لم يبر هو بقسم. أو يحلف عليك أن لا تفعل كذا، قال لك: والله لا تشرب هذا الشراب، لأنه يؤذيك مثلا في نظره. إنسان مثلا عنده داء السكر، فقال: والله لا تشرب هذا العصير، ها، كيف يبر بقسمه؟ لا يشرب من هذا الشراب. هذا معنى إبرار القسم أو المقسم، والمقسم هو الحالف. طيب، إذا حلف عليك وفي على أن تفعل كذا وفيه ضرر عليك، فهل يلزمك إبراره؟ قال ابن تيمية: لأن هذا نفع الغير بضرر النفس، هذا لا يجوز. ها، إيش قال؟ لأن هذا نفع الغير، فيه نفع الغير، لأن إبرار القسم أو المقسم من نفع إيش؟ الغير، وهو أمر مطلوب إذا لم يحصل لك ضرر. أما إذا كان إبرارك لقسم أخيك يلزم منه عليك الضرر، فحينئذ لا يلزمك إبراره. مثال ذلك، قال لك: أقسم عليك أو والله لتبيتن الليلة عندي، وأنت مرتبط بعمل تأخذ عليه أجرا، إذا تركته حصل ضرر عليك أو ضرر على صاحب العمل. مثال الضرر عليك أن يقطع اليوم من راتبك وأنت لا تتحمل هذا، الراتب بسيط والمبلغ المخصوم كبير. أو يحصل الضرر على صاحب العمل فيسرق ماله الذي ائتمنك عليك وجعلك حارسا عليك. هل يلزمك إبرار المقسم في هذه الحال؟ لا، لأن القاعدة أن نفع القير مطلوب ما لم يلحق بذلك ضرر على من؟ على الموصل للخير، يعني على من أوصل الخير لغيره. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره من أن يغرز خشبه في جداره، أو خشبة في جداره في الرواية الأخرى. قال ابن تيمية: هذا أمر مطلوب ما لم يلحق الجار ضرر بذلك، كان يكون حائطه لا يتحمل وضع السقف عليه، لأنه وضع السقف هو على حائطه، فإذا جاء جاره فوضع أيضا سقفه على حائطه انهد الجدار، فهنا لا. نعم. ونصر المظلوم، نصر المظلوم من الخصال التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم، أمرنا رسول الله بإيش؟ بنصر المظلوم. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. أما المظلوم لا شك في وجوب نصرته وإعانته وإجابة الداعي. الداعي يعني إجابة من دعاك إلى دعوة، فإن هذا إجابة الدعوة مطلوبة. ما هي المصالح المترتبة عليها؟ أولا إدخال السرور على الداعي، و إدخال السرور عليه، هذا واضح. فيها أيضا مصلحة أخرى، ما هي؟ ترابط الاجتماعي. ترابط الاجتماعي كلمة كبيرة تحتها معاني لا بد من إظهارها. تقوية أواصر الأخوة وتصفيتها مما يكدره. والإنسان إذا دعوته، إذا دعاك فلم تجبه، دخل على نفسه شيء يقول لك: إيه يعني؟ ليه بس؟ أنا بمستاهل، أنا كذا، فيجول بخاطره ما لم يدر بخلدك أنت. يعني أنت بس كنت مشغول أو مزحوم أو نسيت، لكن يدخل عليه ما يدخل من الوحشة وسوء الظروف. ومن مصالح إجابة الدعوة أنه يدعو لهم، يدعو لهم إذا حضر، فيقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الإكرام وعلى هذه الحفة. فالدعاء مطلوب وفيه مصلحة. ليش؟ للداعي. كذلك الدعوة إجابتها يكون فيها تذكير وتوجيه، إذا رأى منكرا نبه عليه، وإذا رأى خطأ أصلحه، وهذا لا يكون فيما إذا لم يجب الدعوة. أما إذا كانت الدعوة وليمة عرس فإجابتها واجبة، إجابتها واجبة. ومتى تتعين؟ إذا خصك قالت، يعني الكرت الآن يقوم مقام إيش؟ التخصيص. أما إذا قال: يا جماعة ناس الجامع كلكم إن شاء الله مدعوين عندنا وليمة عرس، هذه مستحبة الإجابة لكن لا تتعين عليك إلا إذا عينك. واضح؟ أما إذا قال فلان وفلان وفلان وفلان وذكر الناس بأسمائهم فهنا تتعين. ما لم تشتمل على منكر، فإذا كان فيها منكر ظاهر فإنه لا تلزم إجابة الدعوة بل تحرم عليه إجابة الدعوة. كان يكون فيها دعوة مع استماع الموسيقى أو دعوة فيها اختلاط الرجال بالنساء أو دعوة فيها سماع المدائح الشركية فهنا لا يلزمك. وإذا ذهبت تنكر المنكر، تنكر المنكر لكن لا تجلس بعد إنكار المنكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إفشاء السلام، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وإلقاء السلام مع أنه تحية الإسلام يأمن به الشخص المدخول عليه، السلام عليكم، وإذا دخلت عليهم بغير سلام ارتابوا فيك وظنوا فيك ظن السوء. فقول القائل السلام عليكم يعني أمان الله عليكم. والآن كثير من الناس صار إلقاء السلام بالمعرفة، إذا سلمت عليه وما يعرفك يقول لك أكيد مشبهني، لا هذا راجل طيب، ما يقول يسلم على من لم على من يعرف ومن لم يعرف، يقول لا سلم يظن أنه يعرفنا فتبين أنه لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سلم على من عرفت ومن لم تعرف. الإسلام أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. كل شخص تلقي عليه السلام، ما شرط يكون بينك وبينه معرفة، السلام عليكم السلام عليكم. الصحابة كانوا يسلم بعضهم على بعض حتى إذا حالت بينهما شجرة يتفرقوا كده تلاقوا ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. مثل واحد كان سلمت عليه مرتين ماشي بيجاي الزلط تاني جيت رأي السلام عليكم يقول لك ده شنو ده، حول ولا قوة، يقول لك الناس دي جنة ولا وما عارف الجنون وين. الجنون فنون. ونهانا عن خواتم أو اتخذتم بالذهب، هذا معلوم، اتخذتم بالذهب ولبس الذهب على الذكور حرام. وعن شرب الفضة تقدم لنا أن الشرب في آنية الذهب والفضة حرام لما فيه من الخيلاء والتكبر والأخذ بأسباب الكبر. وعن المياثر، نعم، هي مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسميت مياثر لأنها وثيرة. يقول لك الإنسان عنده مراكب وثيرة وعنده مجالس وثيرة يعني لكثرة الفرش والبسط عليه، لأنها من عوائد كانت من عادات من لا خلاق له في ذلك الوقت. ولأن اتخاذ الحرير مفارش والديباج مفارش من عادة أهل الكبر. وعن القسي، القسي هذه ثياب من الخز نسبت إلى القس وهي قرية في مصر آنذاك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول قسي بعضهم يقول قسي بالكسر. نعم. وهي ثياب مضلعة كان يؤتى بها من مصر والشام. الاستبرق قال وعن لبس الحرير والاستبرق. لبس الحرير حرام على الذكور من الرجال أو على ذكور هذه الأمة، لكن حلال للنساء لبس الحرير والذهب. والاستبرق هو أيضا ما غلظ من الديباج وهو محرم، والديباج معروف. هذه الأمور كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قالوا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب. قرأت؟ لا. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم. هذا الحديث فيه أن الرسول اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه أو فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. يستفاد من هذا الحديث أولا استحباب التختم لما فيه من الزينة، وكان الرسول يتختم بالذهب أولا ثم نزعه وقال والله لا ألبسه أبدا، فيكون هذا من باب النسخ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، وهذه الإباحة تسمى عند أهل الأصول بالإباحة الشرعية وليست هي البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، لأن هذه إباحة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كزيارة القبور، كان الناس يزورون القبور، كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم أباح لهم زيارة القبور بقول فزوروها. فنسخ الفعل إذا كان الرسول يفعل الشيء فإنه يدل على جوازه، فإذا منع منه فإن ذلك يعتبر نسخا للمنع، نسخا للجواز بالمنع. فالرسول كان تختم اصطنع خاتما من ذهب ثم نزعه وقال والله لا ألبسه أبدا، هذا لباس من لا خلق له، فتركه. فنبذ الناس خواتيمهم، وأما كونه جعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ليقبض عليه في المحال التي تكون مستقدرة إذا كان فيه اسم الله عز وجل. طيب، في هذا دليل على تحريم التختم بالذهب، والآن كثير من الناس بيلبسوا الذهب خواتيم وهذا حرام ولا يجوز، والواجب على المسلم أن ينزع الخاتم إذا علم أن الرسول حرمه على الأمة وقال هذان حلال، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للمسلم الذكر أن يلبس الذهب. في ذلك فضل الصحابة وما كانوا عليه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما عرفوا النبي خل الخاتم ونزعه ورماه عمدوا إلى خواتيمهم فنزعوها. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ليس بين يدينا، لكن سنته باقية وأفعاله وأقواله بين يدي الأمة تقرأ، لكن لا يرفع الناس بها رأسه. واحد لابس الذهب تقول له النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، فقال والله لا ألبسه أبدا، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومع ذلك يقولك اللهم صل على ويترك الخاتم يلبسه ويضعه في يده. وجاء في حديث آخر أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تختم بخاتم الذهب، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فجذبه جذبا شديدا ورمى به، فقالوا له خذ الخاتم فبيعه شيله استفيد منه بس ما تلبسه. فقال والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. أنا ما عندي الحديث الذي تقرأ فيه شيخ قبل حديث البراء قوله. طيب ما نبهت أنا عليك شيخ، بس صاحب الشرح هو اللي قدمه. نعم. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ولمسلم ولا قرأت؟ أي قرأت. طيب هذا في تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء، وفي استثناء قدر الأصبع والأصبعين من الحرير إذا كان تابعا لغيره، يعني لو في بسيط قدر الأصبع والأصبعين من الحرير في ثوب يباح للرجل لبسه كثوب القطن والكتان والصوف وما أشبه ذلك، ودخل فيه شيء من الحرير بقدر الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة فلا بأس به، وهذا يعتبر من أدلة قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. أما إذا كان منفرد فلا يجوز، أما تبعا لللباس المباح لا بأس، يعني الملابس تكون مباحة لكن فيها جزء من الحرير بقدر يسير قدر الأصبع والأصبعين والثلاث، هذا جائز يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لكن إذا لبس من الحرير قطعة لف بها رأسه وهي قدر الأصبع أو الأصبعين، فجعلها مثلا لباس على رأسه أو على أذنيه فلا يجوز، حتى لو بقى جلابية كاملة أو سروال كامل أو ملفحة أو كامل. واضح؟ اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. كتاب الجهاد، هذا كتاب عظيم وينبغي للمسلمين أن يتعلموا أحكام الجهاد. والجهاد المراد به بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. الجهاد لغة من الجهد، وهو المشقة، فيقال جهد وجاهد إذا حصل وسعى في تحصيل شيء شاق، فلا يقال لمن حمل النواة أنه اجتهد في حملها، إنما يقال اجتهد في حمل الصخرة، اجتهد في حمل الصخرة. إذن الجهاد من إيش؟ من المشقة، من الجهد الذي هو المشقة. وأما شرعا فهو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، ويدخل فيه قتال البغاة أيضا وقطاع الطريق، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبشر أهله بأجر عظيم إذا ماتوا شهداء في سبيله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحديث في فضله كثيرة، وهو من أسباب عز المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. هو من أسباب عز المسلمين وقوتهم، وتركه من أسباب ضعفهم وهوانهم. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. وقد تكاثرت الأدلة في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه، وهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، لكن يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا دهم العدو بلاد المسلمين. الموضع الثاني: إذا استنفر الإمام الرعية على قتال الأعداء. الموضع الثالث: يكون الجهاد فرض عين إذا كان في صف القتال، إذا التحم الصفان، إذا التحم الصفان، لأن الله حرم الفرار. أين حرم الفرار في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمر بالثبات ونهى عن الفرار. اللهم إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرز، أما في غير ذلك فلا يجوز له الفرار. طيب، بقي لكم موضع رابع، ما هو؟ تبع الصايل يعني الذي يعني يريد قتلك. شيخ، إذا كان يتعلم نوع من السلاح لا يعرفه غيره، عنده خبرة في الأسلحة لا يعرفها غيره، احتاج إليه يعني. إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه فإنه يتعين. نعم. هذه المواضع الثلاثة متفق عليها، والموضع الرابع إذا احتاج إليه هذا لم يذكره طائفة من العلماء، ذكره طائف أخرى من أهل العلم. اقرأ الحديث. طيب، إن قال لك قائل يعني قيل انتشر الإسلام بالسيف وفرض بالعنف، وآخر يقول لا، الإسلام جاء بالموادعة والترغيب في الدخول فيه بغير أن يفرض بالسيف، وقال آخر فرض الإسلام انتشر بالسيف وانتشر بالموادعة والدعوة والمسالمة، فأي هذه الأقوال يكون صوابا؟ يعني كيف القول الثاني والثالث؟ كله صحيح؟ يعني هل تؤيد ما قاله الغربيون من أن الإسلام ما دام أنه فرض الجهاد على الكفار، فرض الجهاد على المسلمين، جهاد الكفار، أنه انتشر بالسيف؟ إذن هذا يبدو وفرض بالعنف، ولذلك ليس التفكير. القول الصواب أن الإسلام له مراحل في دعوة الناس إلى هذا الدين. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله من غير إكراه الناس، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال الله له في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم وإيش؟ ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروه وتقسطوا إليه. هذه المرحلة الأولى، يعني إذا ما في اعتراض على الدعوة فالإسلام لا يأمر بالقتال، بل يقول للناس اسمعوا إلى دعوة الإسلام وفكروا في صلاحها لكم وأنها خير لكم في دنياكم وأخرى. دعوة بإيش؟ من غير قتال. ولذلك لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ابتداء حتى اشتد أذى المشركين عليه وقاتلوه ونابذوه وألبوا عليه وحصلت له شوكة وقوة يستطيع أن يظهر دينه، ويقول لكم ثلاث خيارات: إما أن تسلموا، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما القتال. إذن القتال مرحلة من مراحل إيش؟ الدعوة. بعثت بين يدي الساعة بالسيف. بعض الدعوات المخالفة لمنهج أهل السنة كجماعة التبليغ تقول لا، الرسول لم يبعث بالسيف، بعث داعيا إلى الله مبلغا. نقول الدعوة أحيانا بالسيف والسنان، وأحيانا بالحجة والبرهان، إما كتاب هادي وإما سيف ماضي، وكله من الدعوة. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، وهذا في حق من أبى ورفض الدعوة وأعاق طريقه دعوة الإسلام. بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الهوان والخواء وجعل الخزي والهوان على من خالف أمري، ومن تشبع بقوم فهو منهم. هذا صريح في أن دعوة الإسلام كان السيف فيها في مرحلة من مراحلها، والدعوة كذلك كانت في مرحلة من مراحلها، ولم يكن هنالك سيف لسببين. السبب الأول هو الضعف، فلم يكن بالمسلمين قوة وشوكة، ولذلك لم يفرض عليهم القتال. وجد المانع وهو الضعف مع وجود الشرط وهو الأذى، وكان الرسول يستنصر ربه حتى يأذن له بقتال الكفار والله سبحانه وتعالى يمنعه، حتى أذن له في السنة الثامنة من الهجرة. وهذا دليل على أن دين الإسلام يستعمل الحجة لمن يقبلها، ويستعمل السيف والسنان لمن أعرض عن دين الله عز وجل. فالجهاد من أعظم فرائض الإسلام، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أسباب عز المسلمين وقوة شوكتهم. ولذلك اليوم لما تركه أهل الإسلام حصل لهم من الضعف ما حصل، فلهم قاموا بالجهاد المادي، ولهم قاموا بالجهاد المعنوي، والجهاد المعنوي مقدم على الجهاد المادة، وهو جهاد الأمة بالقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالدعاة الإسلاميين لم يقوموا بواجب الجهاد الروحي المعنوي، ولم يقوموا بالتالي بالجهاد البدني، لأن الجهاد المعنوي يسبق الجهاد المادي الحسي، بل هو شرط فيه. يعني إذا ما حققنا الجهاد المعنوي لا يمكن أن نحقق الجهاد المادي، لأن الأمة فيها مشركون وفيها أهل بدع، فجهاد هؤلاء من الحفظ احتفاظ برأس المال. ذين المسلمين يقولوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ويقرؤون القرآن ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. فجهاد هؤلاء أولى من جهاد الكفار. لماذا؟ لأن هؤلاء هم رأس المال، والكفار ربح، والإنسان إذا ضيع رأس المال فليس له أن يتشاغل بإيش؟ بالربح. يفتش يقول لك أنا عندي قروش هنا ألملمة وشيل من هنا، وفي زول داير منه شيل منه قروش، بعد ذاك بعد ما يلم قريشات ورأس مال، وبعد ذاك يفتش شنو في الربح. هذا مقدمة مهمة يعني في باب الجهاد، والأجوبة عن بعض الشبهات التي تثار من هنا وهناك. إن شاء الله في مجلس ما بعد العشاء نقرأ حديثين ثم ننصرف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، فخطب. هذا فيه تحين وقت القتال، وأفضله أن يكون في أول النهار، وإن تأخر فإن الأفضل أن يكون بعد الزوال كما جاء في الحديث. الأفضل أن يكون في أول النهار، فإذا فات ذلك الوقت فالأفضل أن يكون بعد الزوال. لماذا؟ لأن الأرض تبرد وينكسر الحر، فيكون ذلك عونا للمسلمين على قتال أعدائه. وفيه كراهة التمني لقاء العدو، لأن لقاء العدو أمر صعب، ويسأل المسلم العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإنه لا يدري أيصبر أو لا يصبر. وكذلك لا يتمنى لقاء العدو لأنه لا يستطيع، لا يدري ماذا يصير الأمر إذا لقي العدو، أيصبر ويثبت أم يفر، ولذلك لا يتمنى، وهذا هو مقتضى الحزم ومقتضى الاحتياط ألا يتمنى. وإذا وقع الأمر فحينئذ يصبر، لقوله فإذا لقيتموه فاصبروا، يعني ولا تفروا من القتال. ثم بين فضل الثبات بقول واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الجنة إنما تكتب للمجاهدين في سبيل الله الذين يلاقون أعداء الله فيوقعون السيوف في رقابهم، ويصبر أيضا إذا لقيهم العدو فقاتلوهم ولو أدى إلى قتلهم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليه. هذا فيه فضيلة الثبات والدعاء بهذه الدعوات المباركات عند لقاء العدو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول: اللهم منزل الكتاب، هذا فيه إثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله، ويدل أيضا على أن الله فوق السماوات، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فمنزل الكتاب فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن القرآن منزل من عند الله، وأنه ليس هو كلام البشر بل هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فهو منزل. الفائدة الثانية أن الله في السماء، وأنه فوق العالمين سبحانه وتعالى. قال: ومجري السحاب. مجري السحاب وربنا عز وجل، فتجري الريح بأمره ويجري السحاب بأمره، بل كل الكائنات تتحرك وتتنقل بمقتضى إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال قدرته وبديع صنعه سبحانه وتعالى. مجري السحاب وهازم الأحزاب، هازم الهزيمة، الله سبحانه وتعالى سلط على الأحزاب ليلة الخندق، سلط الله عليهم جنودا وريحا لم يرها أحد، جاءت الريح فقلعت خيامهم، وأرسل الله عز وجل الملائكة تقاتل معه، وهذا دليل على عظمة الله وأن الله ناصر أولياءه وأهل طاعته. إذا متى يهزم الأحزاب والكفار؟ إذا استقام المسلمون على شرع الله، وأعظم ما يستقيمون عليه توحيد الله. والأمة الليلة فقدت النصر بسبب أمرين: الأمر الأول عدم إفراد المعبود، والأمر الثاني عدم إفراد المتبوع. فلا الأمة أفردت الله في عبادتها، ولا أفردت النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته ومتابعته، وهذان هما الأصلان اللذان يقوم عليهما بناء الدين كله، وبالتفريط فيهما يقع الخذلان والخسران، فتنكس الأعلام وتدنس الديار وتتفرق الكلمة، كما هو حاصل الآن. المسلمون أعلامهم منكسة وديارهم مسلوبة وكلمتهم متفرقة، السبب أنهم خالفوا شرع الله، فلم يفردوا الله بالعبادة إلا من رحم الله منهم وقليل ما هم، فوقع الشرك في الأرض. وعبدت القبور من دون الله، واستغاث الناس بالصالحين أمواتا وأحياء، وزعنوا أنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكربات ويغيثون اللهفات، فسألوهم من دون الله ما لا يحل أن يسأل إلا من الله، فوقع الشرك العظيم والذنب الجسيم في هذه الأمة، فنكست بذلك راياتها ودنست ديارها وتفرقت كلمتها فصارت شذر مذر والعياذ بالله. وكذلك وقعت البدع فبنيت القبور وكتب عليها وأسرجت وبنيت وطليت وانفقت عليها الأموال الطائلة التي لم تنفق في المساجد، فعظمت الأمة المشاهد وخربت المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. عائشة تقول: يحذر ما صنعوا، ووقعت الأمة فيما حذر منه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: أهزمهم وانصرنا عليهم. وهذه من أفضل الدعوات التي يدعو بها أهل الجهاد حتى يمكنهم الله عز وجل من رقاب أعدائهم، وتكون لهم النصرة والظفر، ويكون لهم النصر. نعم، اقرأ. أثابهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضوع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يبين فضل الرباط في الثغور والمواضع التي يكون فيها حفظ حرمة المسلمين من أن يدخل عليهم الكفار. والرباط أصله الحراسة لمواضع وجود الأعداء، يعني الجهات التي يكون فيها أعداء الله، والحدود التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، وجود الجندي فيها يحرس هذه الثغور يسمى رباط، فكأنه مربوط محبوس قائم على حراسة المسلمين وحرماتهم من أن يدخل عليهم العدو من هذه الجهة، لأن الكفار يتحينون الفرص حتى يهجموا على المسلمين إذا وجدوا فرصة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله ولو يوم واحد خير من الدنيا وما عليها. انظروا إلى فضل الجهاد وفضل الرباط في سبيل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على جميع ما في الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت، الصوت كم مساحته؟ مساحة يسيرة. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أحد يقول لك الدنيا دي كلها، هي الدنيا دي كلها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها من قصور وأشجار وأموال وزرع وثمار وحيوان وأموال وذهب وفضة، كل هذه موضع الصوت في الجنة أفضل منها. ثم قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة، وهنا موضع الشاهد مع الجملة الأولى، رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الجملة الثانية التي هي شاهد لكتاب الجهاد قوله: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة. الروحة بالمساء والغدوة بالصباح. لو عنده تمشيط يمشط الجيش، يخرج الصباح ويعود بالمساء ثم يتحرك بالمساء، يحرس في الثغور ويمشط المنطقة من وجود عدو فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه وقال إنه خير من الدنيا وما فيها، وهذا فضل عظيم. هذا يدل على فضل الجهاد لما فيه من بيع النفس رخيصة والتعرض للمخاطر والاستهانة بالدنيا وما فيها من هذا الحطام وما فيها من أنواع الملذات، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه الجنة، وموضع صوت أحدكم فيها خير من الجنة وما عليها، والغدوة والراحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فكيف لو جلس في الثغور شهورا وسنينا؟ هذا فضله أعظم وأجره أكبر. هذا أولا فيه ما يجود الله به ويتكرم به على المجاهدين تحريضا للناس على الجهاد في سبيل الله، وفيه فضل الجهاد وفي سبيل الله وما يتحقق به من الربح العظيم والخير العميم. ويستفاد من ذلك أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب الرياء وأغراض الدنيا، وهذا شرط لكل عمل كما تقرر في أحاديث مضت. نعم، لعل نكتفي بهذا رجاء المواصلة في درس قادم إن شاء الله، وهو يوم غد، وبكرة إننا بعد العشاء نصف ساعة إن شاء الله. يعني لا بد نكمل كتاب الجهاد، لا حتى يبقى لنا باب العتق إن شاء الله، ولو نعطيه يوم الخميس.